أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة عدد ما في علم الله ودوام ملك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. في هذه الآية مزالق الأقدام لجمهرة الفحول والأعلام، إلا من عصمه الحق العلام، وهم قليل وأقل القليل. وبحسب تتبعي لمجموعة من المصادر في التفسير الخاص منها والعام، فما وجدت إلا بيان الحط والتنزيل لمقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. وهذا كله بالدليل، ومعي جملة من التفاسير الخاصة والعامة، وسنقف على كل كتاب كتاب بقدر المستطاع نناقش الآراء ونقلب الأنظار حتى نصل إلى مقام الحق، مقام الأبرار صلوات الله عليهم أجمعين. أولا وقبل كل شيء، الذي يقرأ أو يستمع هذه الآية وبالتحديد المقطع الختامي للآية، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ماذا يبدو لذهنه الشريف إذا ما استمع أو قرأ وإن كنت من قبله لا لام التأكيد من الغافلين؟ ماذا يبدو؟ أولا وقبل الدخول في التفاسير ألفت النظر إلى أن المشكلة والعقم في عالم التفسير هو أننا لم نلجأ إلى كهف الورى حقا. دقق معي، حقا، كلمة حقا فيها عناية فائقة. ما أقول لم يرجعوا، وليس كل رجوع وإياب هو في مقام الأواب، إنما الرجوع للاستئناس بكلماتهم. ففرق بين من يلجأ إلى معاريض كلماتهم لتكون منارا وسبيلا ورشادا وسدادا وهداية، وبين من يرجع للاستئناس بكلام المعصومين إلى ما وصل إليه هذا الفحل أو ذاك، ويكون كلام المعصوم في المرتبة المتأخرة من كلام هذا العالم الذي افتض بكارة العلم كما يدعي البعض ويقول كلمته في كثير من المواطن. المشكلة أننا لم نفقه معاريض كلمات الله ولا معاريض كلمات أولياء الله، فكيف يمكن معرفة أسرار هذا الكتاب إذا لم يرد الوارد من خلال الباب؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. هل هذه كلمات نثر وسجع عربية أم أنها حقائق جوهرية؟ أنا مدينة العلم فيها من المطالب ما لا قبل لأمثال الأولياء من الأولين والحكماء ومن كان حتى الآخرين، إنهم لعمر الحق لعاجزون عن أن يدركوا معنى أنا، كلمة أنا، من أنا؟ أنا مدينة العلم. ليش عبر مدينة؟ ليش ما قال قرية العلم، جامعة العلم، كتاب العلم؟ قال مدينة. ولما عبر عن علي بباب هذه المدينة؟ بكلمة مختصرة على أن نحول البحث في مجال آخر تفصيلا لكل كلمة من أنا إلى الباب ومن الباب إلى أنا، ولكن بكلمة مختصرة وهي أن حصر العلم في هذا النص وغلق جميع المنافذ والأبواب إلا هذا الباب، يضاف إلى ذلك خطاب أبي تراب أرواحنا له الفداء بل فداه من سواه، لما يقول ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. ينحدر السيل ما هو معناه؟ والذي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا السيل الحقيقي. وفي نفس السياق ولا يرقى إلي الطير، أي طير عنه؟ ومن عساه أن يكون هذا الطير؟ القرآن الكريم يقول جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء، المراد هنا بالطير من قال لو دنوت أنمله لاحترقت، ولا يرقى إلي الطير، أي صاحب الجناح الذي إذا هبط إلى الأراضين غطاها بزغب ريش جناحه، هذا الطير لا يرقى إلي، ولو رقى ودنا لاحترق. هذا سر التعبير وحقيقة المقصود، وهذا هو حقيقة المقصود. إذن لما نجمع أنا مدينة العلم وعلي بابها، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فماذا بقي؟ كل شيء انحدر من السيل، وكل ما هو آت فهو من المدينة، والباب والمنحدر عنه هو علي بن أبي طالب، محير الأكوان والإمكان والأعيان. هذه المعاريض لم تعرف، المشكلة هنا في فهم القرآن تدبرا وتفسيرا. لذا وقع من وقع حتى تجرأ على هذا المقام المحمدي الأصيل صلى الله عليه وآله، وعبر بأنه كان غافلا قبل نزول القرآن وقبل الوحي، هو لم يعرف شيئا. والقرآن صريح: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك، أين تضعونها؟ ولا أريد أن أخوض في هذا المجال، إنما الغرض هو بيان أمرين لم تعرف حقائق معاريض كلماتهم، فمن كتب فهو في الأفق العام كتب، وهو يشير إلى غير المقصود مما نزل، لأنه أخذ الظاهر وجمد، ومن يجمد عند الظاهر فإنه لا يرى لا ظاهر الأمر ولا باطنه، لأنه لا ينفك الباطن عن الظاهر باعتبارهما حقيقة واحدة لا يمكن الفصل فيها. الأمر الثاني أنهم لم يتوقفوا ولو على مستوى كلام العرب في إطلاق مثل هذا اللافظ الغافل. هل عرفوا؟ هل دققوا؟ هل نظروا؟ راجعوا أصل كلمة الغافل والغفلة، وأغفلت الشيء، غفلت عن الشيء، يغفل، وما إلى ذلك. هل دروا أصل وضع هذه الكلمة؟ هل راجعوا لسان العرب العاربة وماذا يعنون فيما يعنون من كلمة الغافل؟ قبل أن أرد الحياض لنكترع منها اكتراعا وننهل منها منهلا عذبا فضفاضا صافيا ريا رويا، الآن أبين لكم هم على مستوى تفاسير الخاصة وعلى مستوى تفاسير العامة. أولا أبدأ بتفاسير العامة، هذا هو أنوار التنزيل كما أسماه، وأسرار التأويل. شوف شنو أسرار التأويل: تفسير البيضاوي، وهو ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي. هنا لما يرد في هذا النص القرآني ويشرح: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اسمعوا ماذا يقول: أي من الغافلين عن هذه القصة، قصة يوسف، لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قط. سمعتم ماذا يقول المسلمون؟ ثم قال، وهو تعليل لكونه موحى، وهو تعليل لكونه موحى. ليش أنه أنت من الغافلين؟ لأنه إذا لم يوحى إليك ما تعرف شيء، زين؟ وهذا يعني سلخ للحقيقة من الأصل، سلخ تماما. هذا التفسير الأول. التفسير الآخر، التفسير الكبير، الفخر الرازي، المسمى بالفخر الرازي، ماذا يقول في هذه السورة وبالتحديد: وإن كنت من قبله، أي من قبل أن نوحي إليك، لمن الغافلين عن قصة يوسف وإخوته. لأنه عليه السلام إنما علم ذلك بالوحي، ولازم كلامه أنه قبل الوحي يجهل، مو بس غافل، جاهل والعياذ بالله. وأنا من باب أنقل هذه الكلمات لبيان أين وصلنا في هذا المقام. ومنهم من قال المراد أنه كان من الغافلين عن الدين والشريعة، يعني حتى الدين هم مسح نهائي، الدين والشريعة قبل ذلك. هذا أيضا تفسير آخر، وهذا تفسير الطبري. أنا انتخبت هذه التفاسير الثلاثة: بيضاوي والرازي وكذلك الطبري. أحسنت. هنا لاحظوا، لما يمر على هذه الآية يقول في قوله تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يقول تعالى ذكره: وإن كنت يا محمد من قبل أن نوحيه إليك لمن الغافلين عن ذلك لا تعلمه ولا شيئا منه. هذا الطبري المعروف بأبي جعفر محمد ابن جرير الطبري، متوفي سنة 310، أكثر من 1100 عام. أما التفاسير التي هي تفاسير الخاصة فاستمعوا. انتهينا من تفاسير العامة، هذا تفسير مجمع البيان لأمين الإسلام أبي علي الفضل ابن الحسن الطبري كما هو مكتوب على الغلاف. هنا لاحظوا، لما يأتي إلى هذه الآية المباركة: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، معناه وما كنت، ومعناه وما كنت من قبل أن أوحينا إليك هذا القرآن أو من قبل نزول القرآن عليك إلا من الغافلين. عن شنو؟ عن الحكم التي في القرآن، لاحظوا، لا تعلم شيئا منها. قبل شوي قرأت عبارة منو اللي كان؟ قبل شوي قرأت لكم آخر عبارة للطبري، قال لا تعلم منه شيئا، نص العبارة، زين، يعني ملصقة تماما كما يصطلح عليه بالإنجليزي كوبي بيست. لاحظ، أو من قبل نزول القرآن عليك إلا من الغافلين عن الحكم التي في القرآن لا تعلم شيئا منها. وقيل من الغافلين عن قصة يوسف وعن الحكم التي فيها. أنا قلت مجمع البيان طبرسي، عفوا، لا اللي قبله كان الطبري، أي إذا طبري لا تصحيح، أحسنت، للطبرسي لأنه اختلط بين الطبري والطبرسي وكذا، المهم والعبارة واحدة هي. زين، على كل حال هذا الكتاب مجمع البيان في تفسير القرآن للفضل ابن الحسن الطبرسي. اي لا لا رأيه معناه، اي بالضبط، هو اول ذاكر قيل وقيل وقيل الى ان يقول بانه اما هذه الآية وان كنت من قبله معناه وما كنت من قبل ان اوحينا اليك هذا القرآن او من قبل نزول القرآن عليك الا من الغافلين عن الحكم. هذا ايضا تفسير الميزان. تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي، هنا يشرح بشكل تفصيلي كلمة القصص. زين، ثم يقول والمعنى والله أعلم، نص العبارة في المجلد 11-76 الصفحة، والمعنى والله أعلم نحن نقص عليك أحسن القصص بسبب وحينا هذا القرآن إليك، وإنك كنت قبل اقتصاصنا عليك هذه القصة من الغافلين عنها. انتهى كلامه، ومن أراد فليراجع. هذا الميزان، هذا الميزان، وإحنا لسنا مقلدة لا للميزان ولا لمجمع البيان ولا لغيرهما من التفاسير، هذا مقام تدبر، ولا يجوز إطلاقا التقليد. من يقلد آراء المفسرين فهو إلى القير وبئس المصير. وأما التفسير الثالث وهو تفسير الأمثل، لأن هذا كتاب الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنا ما جاي نتهم أشخاصا أو أنه نرمي ذواته، نحن نتكلم على الآراء العلمية، وهذا الأدب العلمي، وخصوصا في زماننا النهضة والصحوة الفكرية التأملية لدى شباب وأيتام أمير المؤمنين بدأت تأخذ بجيرانها الأرض ومن عليها، وهذا سر من أسرار آخر الزمان. يأتي أقوام متعمقون في آخر الزمان في سورة التوحيد والآيات من سورة الحديد، وهذا معناه أن في مثل هذه الأمور لا يجوز التقليد، ولا أنه أيضا الجمود على رأي، لأن هذه ليست مسألة فقهية حتى ترجع فيها للمختص، وحتى المفسر إنما هو يبدي وجهة النظر، يظهر المعنى بحسب فهمه، وهذا لا يعني أن فهمه فهم معصوم، ولا أن رأيه رأي معصوم، ولا أن كتابه كتاب معصوم، وإلا أغلق الباب مثل ما أغلق غيرنا أبوابهم وقال ممنوع محظور، لا رواية ولا دراية والأبواب كلها مقفلة. هذا أبدا لا يجوز في مسلك أهل البيت. دعونا إنا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، إنا لا نعد الرجل فقيها حتى يكون محدثا، لا نعد المؤمن مؤمنا أو فقيها حتى يكون محدثا. قال ويكون محدثا، قال مفهما، لا مع تحجير العقول، مع تشجير العقول. ويجب أن نعلنها نهضة أمام العالم بأنه انتهى زمان الاستيلاء والاستحواذ على العقول. اتركوا شباب أمير المؤمنين يتدبروا، هم لم يتدخلوا في اختصاص من الاختصاصات. هذا كتاب الله كتب نزل للعالمين، هداية للعالمين، هذا ما نزل لزمرة معينة أو طائفة معينة أو آغيون أو ما أشبه، هذا نزل للعالمين. والقرآن صريح، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا تفسير الأمثل ل كما هو مكتوب العلامة الفقيه المفسر شيخ ناصر مكارم الشيرازي، وهو من المعاصرين والموجود في أرض قم المقدسة. لما يمر على هذه الآية يشرح بشكل تفصيلي القصة، أثر القصة زين، وبعدين يذكر القصص اللي موجودة في قلستان سعدي، شاهنامية فردوسي، والخمسة للنظامي، وكذلك شكسبير الإنجليزي وغوتا الألماني وما أشبه، وتأثير هذه القصص على الإنسان، إلى أن ينتهي إلى يمر على الآية فلم يتعرض لها لا من قريب ولا من بعيد، ثم يقول سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعتقد بعض المفسرين أن أحسن القصص إشارة إلى مجموع القرآن ويدخل في القصص ويختم، وإن كنت من قبله لمن الغافلين إطلاقا لم يمر عليها ولم يبين أبدا، وهذا التفسير أمامكم. أحسنتم، هذا إحنا عندنا مثل يقول هم يعني يقول لك الباب اللي يجي منها ريح شو تسوي لها، سدها واستريح، هم ارتاح وهم أراح، ما قال شيء أصلا تماما. إذن أنا فقط أدخل في المطلب بعد عرض أهم تفاسير الخاصة والعامة وقد سمعتم ولاحظتم، ولا يخفى على ذي مسكة وعقل وبينة ونور أن هذه الكلمات لو يقرأها شاب شيعي شن يوصل إلى ذهنه؟ بالله عليكم، بالله عليكم، بغض النظر عن أي تحيز إلى فئة أو إلى مفسر، ونحن نجل علماءنا ومفسريننا بقدر ما هم عليه من معرفة لمقام أهل البيت. إحنا لا نجل التفسير بما هو، أو المفسر نجله ونبره بما هو مفسر، لا، بما هو قنطرة للوصول إلى مفهوم ودلالة كلام المعصوم. وهذا الميزان، لو عندكم ميزان ثاني، الميزان ما هو اللي يدلنا على طريق أهل البيت ويؤدي بنا إلى سبيلهم بقدر ما له من الهمة والعزم والجد والصدق. نحن نقبل يده، وأنا أول من يقبل تلك اليد التي تكتب حقائق هذا القرآن في أهل البيت. من لم يعرف الإمام الصادق عليه السلام، من لم يعرف أمرنا في القرآن لم يتنكب الفتن. اللي ما يعرف أمرنا في هذا القرآن ما يتخلص فتنة ورا فتنة. ظلام بعد ظلام، ابتلاء بعد ابتلاء، ولربما يصل الأمر إلى أن يقول قال الصادق وأنا أرى كذلك. نعم، موجود أو لا؟ روح اتعمقوا راح تجدون هذا النفس الجريء. نحن آل محمد لا يقاس بنا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصحيح من الخبر في الكافي الشريف نقل بسنده عن أبي جعفر عليه السلام ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. ذروة الأمر، سنام الأمر. الأمر هو الجامع بين التكوين والتدوين، كله متعلق بماذا؟ بطاعة الإمام بعد معرفته. هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وعيت البلغاء وتحير العظماء وكلت الشعراء وتحيرت الحكماء من أن يصفوا شأنا من شؤون الإمام أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير. وأين يوجد مثل هذا؟ واحد دهره لا يدانيه أحد، وليس له مثل ولا نظير ولا عديل ولا شبح. لما يقيس نفسه اعرف بأنه هذا خارج أصلا من الملة. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، وهو يونس. لولا أن تداركه، شنو اللي تداركه؟ نعمة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأما بنعمة ربك فحدث، وما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذه النعمة منه؟ النعمة علي وآل علي على اليقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد هذا المخاض ماذا يبدو لنا؟ والآية كما لاحظتم وكما بينت لكم، لو أن شابا من شباب الشيعة من موالي أمير المؤمنين يمر على مثل هذه الآراء، شنو الانطباع اللي راح يصير عنده؟ وشنو راح يقدر يبين؟ وبالتالي ماذا يعقد عليه القلب؟ قلبه على ماذا يعقد؟ بيصير عقيدة من عقد القلب. يعقد على ماذا؟ أنه نبينا غافل، ولو ما هم ينزل جبرائيل يعلمه ما يدري. والقرآن صريح، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وعنده علم من الكتاب. وقال باقر العلم ما نسبة علم هذا إلى من عنده علم الكتاب كله؟ قال كما تحمله، كما تحمله البعوضة على جناحها قدر قطرة من الماء على قدر جناحها من البحر الأخضر. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن ماذا نصنع؟ شلون نعالج؟ شلون نبين؟ أولا معنى الغافل شنو؟ هذه لغة العرب. العرب. صلوا على محمد وآل محمد. لا هذا لسان العرب، خلينا نشوف شو يقول. المعاني في كلمة، المعاني في كلمة غافل، وراجعت مختار الصحاح الجوهري، وأيضا المعجم في اللغة العربية مفصلا، وكلها موجودة عندي مدونة. لكن أنا أذكر ما ذكره ابن منظور، ماذا يقول؟ اسمعوا جيدا. يقول سيبويه، يقول غفلت صرت غافلا، وأغفلته وغفلت عنه، وصلت غفلي أو غفلي إليه، بمعنى تركته على ذكر، تركته على ذكر. ذكر يعني وأنا ذاكر. الغفلة تجي في أحد معانيها الأصيلة وهي المقصودة، ترك الشيء وهو ذاكر له. لاحظوا، ثم قال الليث أغفلت الشيء تركته وأنا له ذاكر. وكرر العبارة، قال الليث أغفلت الشيء تركته غفلا، أو تركته غفلا وأنت له ذاكر. ومن هنا يقول ابن سيدة في قوله تعالى وكانوا عنها غافلين، يعني كانوا عن آياتنا غافلين. شنو يعني كانوا؟ قال كانوا في تركهم الإيمان بالله والنظر فيه والتدبر له بمنزلة الغافلين. تنبهوا، كانوا في تركهم الإيمان بالله والنظر فيه والتدبر له بمنزلة الغافلين. إذن غفلت أي تركت وأنا له ذاكر. هذا خلاصة ما راجعته في أكثر من مصدر عربي في اللغة، كلهم يشيرون إلى أحد معاني الغافل بمعنى التارك للشيء. الآن أبين لكم أن القرآن أسند النسيان إلى الله، مو الغفلة. الغفلة لا أقل بها نحو توجه، نسيان. القرآن يسند النسيان إلى الله، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. ماذا تفهمون منها؟ هل النسيان بالمعنى المتبادر إلى الأذهان؟ إذن هذا عين الكفر. إذا تقولون يعني راح من باله، هو أساساً ماكو بال، بس بأي معنى؟ هو خالق البال والحال. لو نجي إلى موضوع نسوا الله فنسيهم، نسيهم وردت في القرآن مرتين مستندة إلى الله، أن الله أنساهم ونسيهم، غير أنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذه آية. نسوا الله فنسيهم يعني نساهم، مو هذا بالعربي لو أكو شي ثاني عند العرب العاربة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شنو تفسرون نسيان الله؟ هنا يقول نسوا الله فنسيهم، الله هم نساهم، هم نسوه وهم نساهم. شنو تفسرون نسيهم؟ بلا إشكال بمعنى أنه ترك الله، أعرضوا، مالوا، فأعرض الله عنهم. أعرض يعني شنو؟ يعني أغلق عليهم باب الرحم مثلا، وما إلى ذلك من معاني. الآن هذه شنو معنى الإعراض في قبالة اذكروني أذكركم؟ شنو معنى اذكروني أذكركم وشو راح يذكركم وأي شيء يذكركم؟ هذا بحث آخر. بس فسرتم النسيان هنا بمعنى الترك، يعني تركوا الله فشنو صار؟ فتركهم. هنا الآية ماذا تقول؟ وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني ما تعرضت لهذه القصة من قبل، ما ذكرتها للعالمين، لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا بيانا. لما يقول في هذه الآية وإن كنت من قبله لمن الغافلين، معنى ذلك أنه يريد أن يقول بأنه أنت في مرتبة الذاكر. خل أبين المطلب، خل أبين لكم المطلب شوي، توجهوا إن شاء الله ما تعبتم. خل أبين لكم المطلب، وهو الآية والله والذي جمعني بكم في هذه الروضة التي أسست على أساس حب الحسين سلام الله عليه، فجر هذا اليوم وأنا كل شوق متوجها خاضعا متذللا لمقام الليلة المقدسة فاطمة، الحجاب الأعظم فاطمة، والسيدتي إفاضة من إفاضاتكم، ألستم أنتم في القرآن ترددون هذه الآية فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، أي يتيم أشد يتما منا نحن أشياء علي، وأي سائل أعظم حرمة ممن نطق على لسانه علي، أي يرد هذا السائل بلسان الحال والمقال. وإذا بنفس الآية تنكشف والله، ولا رح أبين، نفس الآية هي فيها بيان مرتبة لمن الغافلين. شنو؟ أولا التعبير وإن كنت لا لام التأكيد من الغافلين، والله تجلى بهذا المعنى اللي راح أبينه، استكبرت أم كنت من العالين؟ الغافلين هنا بمعنى العالين. شنو الدليل؟ الدليل لاحظوا، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت. ليش جاب كنت؟ وقف، طلع سيبويه من قبره خلي يجاوب كنت شنو دورها هني. لو أراد الغفلة لقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإنك لمن الغافلين وأنت من الغافلين إنك لأنت من الغافلين. قال وإن كنت. اليوم إذا تقول الواحد في باب أنه تريد منه جوابا تقل وإن كنت أنت الوارد في هذا المنهل وإن كنت أنت العارف ولكن أحب أن أستمع منك، أحب أن أسمع البيان من لسانك. كلمة كنت ما هو دورها؟ فليلاحظ العرب العاربة في مشرق الأرض ومغربها ولا مفسر وقف على كلمة كنت. شنو مدخلية كنت؟ وإن كنت، وإن كنت يعني وإن كنت أنت في مقام العالين، في مقام من ترك ذكر قصة يوسف، لكن فلنجعلها وحيا للعالمين، لأن العالم منكوس ما يتقبل إلا بالوحي، ما راح يتقبل الكلام منك مباشرة، هو مع الوحي السوفي، هو مع الوحي يقولون قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. رفعوا رأس الحسين على رأس رمح طويل جوابا للأجر. أي أمة هذه؟ كنت بخير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الإمام قال له مح، قال له لا تقرأوا هكذا، اقرأها كنتم خير أئمة أخرجت للناس. قال الدليل، قال كمل، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأنت تقف أمام المعصوم صادقا وتقول أشهد أنك قد أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. الله قال أي أمة هذه؟ خير أمة اللي ترفع رأس الحسين على رأس رمح طويل تجول به البلدان. وقد سبت بنات رسول الله وقد أخذوها مسبية يطالعهم القريب والغريب والشريف والوضيع. هذه خير أمة؟ اقرأوا القرآن كما أنزل، فوالله لا تعرفون هذا القرآن لا من مفسر، وإن كان الرأي محترما وإن كان المفسر مجللا، لكن الحقيقة لابد أن ترجع. إنا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. هذا هو الميزان. لماذا قال وإن كنت وإنك لمن الغافلين؟ نحن نقص عليك، أنا دا أقرأ النص عربي، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإنك لمن الغافلين أو وقد كنت من الغافلين. إن وإن كنت من قبله، هذه التعابير من قبله، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي لمن كنت في مرتبة لا تذكر شيئا إلا إذا حان حينه. وقد حان حين قصة يوسف ننقلها لكم، هكذا يقول القرآن. والدليل على هذا أمران، أقرأ لكم آيتين محكمتين واضحتين ساطعتين، أسطع من الشمس في رابعة النهار، وبذلك تنحل العقد ولا يبقى مجال للتشكيك أبدا أو التطبيق على مقامه إلا بالمعنى الأعلى والأسمى والأجلى. الآية الأولى في سورة الطلاق، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. أسألكم، الآية صرحت أنه هو الذكر صريحا وقدمه على الرسالة. قد أنزل الله إليكم شنو؟ ذكرا رسولا. بعدين قال يتلو، ما قال يتلى حتى تقول لي هذا المراد به القرآن. وقد وقع من وقع كما يقع الصبيان في حومة الفحول من الرجال من أبناء علي الشجعان، وقع في حيص بيس لما وصل إلى هذه، يقول له هو القرآن. زين يتلو شو؟ قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو. إذن هو اسمه الذكر، وهذا كتاب الكافي الشريف، باب أن الذكر اسم محمد وأهله أهل البيت. في هذا روايات عجيبة وجليلة ومهمة، لا أريد أن أتعرض إليها بشيء من التفصيل سوى ما ورد في الأخبار في هذه الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الذكر محمد وأهله نحن أهل البيت. أنا أسألكم بالله سؤال محب وأمين معكم في النقل والأمانة في النقل، أسألكم هذا السؤال: هل ثبت أن اسم هذا الوجود الحق الذي أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء اسمه الذكر سلمتم، وإلا نحتاج إلى دليل؟ سلمت. لا، بغض النظر عن الولائيات وأنتم محترمون فيها وجزاكم الله خير، هذا مقامكم شريف، مقام عالي مقام. لو الآن نطرح على لسان عربي، كل من يفهم اللغة العربية، روايات وهاي الآية قل قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو، اسم الذكر ولا لا؟ أسألكم بالله، هل يجامع الذكر الغافل؟ هل يمكن أن يسمى الذكر وما قال ذاكر؟ ما قال أنزل إليكم ذاكرا، ولم يقل أنزل إليكم مذكورا، أتى بالمصدر الذكر، مصدر بمعنى ما صدر في عالم التكوين ولا التدوين من ذكر إلا وانحدر من هذا المقام المحمدي، فكيف يجامع هذا المقام مع الغافل؟ يقول أنت الذكر، أنت الذكر، أنت مو المذكور فحسب، المذكور من اللي ذكره؟ إن الله أيها العرب، أيها العالم، إن الله وملائكته مشغولين في كل آن بمقتضى فعل المضارع، وفعل المضارع يعني أداء وظيفة في كل آن، يصلون على من؟ على النبي. أي نبي؟ الذكر. إذن مشغولين في كل آن يصلون. وأنتم شنو شغلكم؟ آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، النبيين الأولين الآخرين، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهل يمكن تعقل معنى الغفلة والغافلية لمقامه مع إثبات كونه الذكر مو الذاكر، لأن الذاكر قد تزل له قدم من غير المعصوم طبعا. المذكور أين ما كان باستثناء المعصوم ممكن قد تصدر منه الغفلة وما إلى ذلك من غير المعصوم، لكن هنا يقول ذكر، وهذه كلمة حيرت الأولين والآخرين، وفي بطنها أسرار، والله لو أبيحت هذه الأسرار لكان دونها تطايح الرؤوس والأرجل، لأن المقام عسير وما يتحمل هذا الخلق هذا الكلام حديثنا صعب مستصعب ذكوان ذكي وعر أجرد هيوب جسيم سر مقنع بسر ذكي ذكوان، والصعب المستصعب الذي إذا رؤية هرب منه. حديثنا إذا ينشاف يعلق اللي يشوفه، يعلق يعني يملخ يعني يفر، شو يسوي له والله؟ هذا حديثنا، هذا الكلام كله في حديثنا. ها قول شرد مو شرد، وشون عضل تجداشه من يشرد شافه؟ هذا حديثنا صعب مستصعب، أما هم شنو؟ هم أي مقام هذا؟ إذن كيف يمكن الجمع بين الذكر وهو اسمه يقينا وأثره يقينا أثر من آثار حقيقته، فكيف يمكن أن يجمع مع غافل؟ غافل ذاكر شلون يعني؟ الآية الثانية التي أيضا تبين المطلب، يا أيها النبي، شوف هناك رسولا هنا نبي، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، كملوا الآية شنو؟ وسراجا منيرا. عرفوا لي إن كنتم لكلام العربي تعبرون ماذا تعني كلمة السراج المنير؟ ما قال مستنير، منير، ما قال قمر، قال سراج. سراج وين؟ السراج في آية النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله كل شنو؟ لنوره من يشاء. هذا هو السراج المنير. السراج المنير هو هذا، هو الشجرة التي وصفت بأنها شجرة زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية، يعني لا يستظل بشيء، بل الشيء بكليته بتمامه بشراشره يستظل بشعاع من شعاعات نوره، ولذلك نزل إلى عالمكم ومشى في أرضكم وأثبت بأنه إذا مشى لا ظل له. وين الظل بويا؟ وين الظل؟ ليش؟ إذا كان جسما بشريا ينطبق عليه الأبعاد الثلاثة ويكون محكوما بقانون المادة وما إلى ذلك، لما لا يكون له؟ لما لا يكون له ظل؟ ليش ما عنده ظل؟ ليش؟ ماكو ظل، ماكو ظل، كلها تمشي وياها ظل، شطول الظل واحده زين، هو وعصاته ولا هذا المردي مالته زين، وين الشيء؟ رسول الله ماكو، شيل السيف ما يبي ما له ظل، شيل العصا ماله، شيل الكتاب ماكو ظل، ماكو ظل. ليش؟ أراد أن يقول أنا السراج المنير عمليا أمامكم، يعني كل شيء يستظل بي ولا أستظل بأحد. وهذا هو تفسير فقرات دعاء كوميل: وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. هذه هي الحقيقة. السراج المنير أي بمعنى الظاهر بنفسه، المظهر لغيره، غيره به ظهر، لا أنه هو الظاهر بغيره. أي استدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. أيكون لغيرك يا أيها السراج المنير، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ أنت أظهرت الأشياء لفاقة كل شيء إلى مقامك. هذا السراج المنير هل يمكن أن يجتمع لمن الغافلين فرحانين وكاتبين بالتفاسير أنه قبل الوحي وقبل ما أدري شلون وقبل كذا؟ يا وحي يا عالم، الصديقة الكبرى اسمعوها سلام الله عليها شو تقول؟ تقول اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اشتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بمآيل الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور. أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. اعلموا أني فاطمة، هم لا يعلمون إذا كانت القضية قضية اسم وظواهر ومظاهر وما كان. شنو أرادت؟ أراد أن تقول نحن سادة وأنتم العبيد رغم أنافكم. فاطمة سيدة نساء العالمين، من الأولين والآخرين. السراج المنير هذا معناه أنه ما تقع غفلة إلا إذا غفل عن السراج، ولا يقع ذكر إلا إذا ذكر السراج. ولهذا على كل قلب حق غطاء إلا أن يذكر محمدا وآل محمد فيذكر ما نسي. صلى الله عليه وسلم على محمد. هو بالصلاة عليه وآله ينفتح القلب حتى احنا نتذكر، حتى نعرف شنو كانوا وشنو اللي صار ببركة الذكرى، لأنه على القلب حق لا يكشف هذا الحق إلا أن يذكر محمد وآل محمد بالصلاة. فإذا صلى عليه وآله رفع الله ذلك الحق فتذكر ما نسي. هذا ببركة اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرف إحنا تجي تقليل من الغافلين قبل الوحي وقبل لا ينزل جبريل تلميذ من تلامذته.